إن المستخير يقول إن كنت تعلم فهل هذا تشكيك؟ نقول لا، لأن ما هو تشكيك، إن كنت تعلم أنه خير أو تعلم أنه شر. يعني تشكيك في الـ ما هو تشكيك. شف، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر، فالله يعلم أحد الأمرين. نحن يعني نحن ما نعلم، لكن كلام على الله. في علمك أنت ما تدري، لكن أنت من لست تقول إن كنت تعلم فقط، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. والله عالم بأحد الأمرين قطعا، عالم أنه خير لك أو شر، فتقول إن كنت تعلم أنه خير ففعل فيسر فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني. واضح؟ طيب أسبح عنده سؤال. نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعلمنا السخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه يهتم بهذا، يهتم بهذا مثل ما يهتم بالسورة من القرآن يعلمنا إياها، فهو يهتم بذلك. شيخ. نعم. شيخ، قلنا حنا أن العوام أحيانا يقولون الكلام له أساس، مثل يعني إذا نسى شيء قال اذكر الله، وأخذنا من واذكر ربك إذا نسيت. والاستخارة يا شيخ، يعني العوام معروف أنه قال إذا استخرت ربك يعني هونت، يعني أنك هونت أو أنك عدلت عن الله، ما أدري منين. إيه نعم. الناس يقولون إذا قيل لشخص شيء قال أستخير الله، وإذا عدل عنه قالوا استخار، استخار. يعني لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يجزم بالشيء من أول مرة فعنده في الأول تردد، والغالب أن الإنسان لا يعدل إلى أحد الأمرين إلا بعد استخارة، فلهذا يقول استخار الله وما استخار الله، ويقول بستخير الله، يعني يريد بذلك أن أفكر في الأمر. ولهذا تجد ما استخير، فإذا جاء من الغد قال له جزمت أو هونت. نعم. هنا يلا خالي. شيخ حسن الله إليك، أقول الإنسان إذا استخار وشرح الله صفه لأحد الأمرين وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا عدل عن ذلك فإن هذا محرم، إذا عدل عما شرح الله صدره له فإن هذا محرم، لأن هذا كالمستهزئ يستخير الله عز وجل ثم يعدل عما شرح الله عز وجل. أقول وجه هذا القول حسن الله إليك، هل صحيح؟ والله ليس ببعيد من صواب. إذا استخرت الله بصدق ثم إن الله يسر لك هذا الشيء وعزمت عليه، فإن عدولك عنه بدون ظهور سبب بين فيه نظر، يعني لو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه. أخذنا ثلاثة. باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم أبرك. قال الدعاء عند الوضوء، يعني ليس المراد بذلك الدعاء للوضوء. الدعاء للوضوء تقول أشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن الدعاء عند الوضوء يعني إذا فرغ الإنسان من وضوئه ثم دعا. وظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ للدعاء، وإنما توضأ وضوءا عاديا ثم دعا. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم دعا، لأنه قال لمن سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ أو تيمم، قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. الله. نقرأ 5 دقائق هذه فيها فائدة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

من كان مثلا يسمع الإمام يقرأ وهو لا يصلي معه أن يؤمن؟ لا، لا يشرع، لأنه ليس يقرأ له.